إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بمواسم الخيرات، أياما خصها الله تعالى بالفضل، وقد نوع جل وعلا أيام العام من حيث زمانها ومن حيث مدتها ومن حيث تباين فضلها، فقد جعل الله تعالى في هذه الأيام جملة من الفضائل التي لو تأملها المسلم جيدا بقلب واعي وفكر صائب ونظرة بعيدة لما تركها تفلت من يداه. أعني أيام عشر ذي الحجة، وإنما غاير في هذه الأيام من حيث الزمان وباعد بينها مراعاة للفطر وما ركبت عليه النفوس، فإن النفوس تمل، فجاء التنويع والتباين فجعل فضلها في الأشهر وفي الأيام وفي الساعات، فكان فضل الله جل وعلا على هذه الأمة ظاهرا من حيث مراعاة النفس البشرية، وهو كذلك من حيث أنواع الفضل، فالعبادات أنواع، قيام وذكر وصلاة وصدقة، فهي متنوعة من جهة العمل والزمن. وقد فضل الله عز وجل بجعله حيث يشاء، فجعل الصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار، وجعل الذكر في أزمنة أفضل منه في أزمنة أخرى، وجعل الصلاة في أزمنة أفضل منها في أخرى. كذلك فيما يتعلق بالأرحام، جعل الله الصلة ببعض الأرحام الأقربين عن آخرين منهم أفضل، وهكذا تتنوع العبادة حتى تتوافق مع تنوع الأزمنة ومع تنوع النفوس وتشوفها، فبعض النفوس تميل إلى الصلاة وأخرى تميل إلى الذكر، وبعض النفوس لديها المال تميل في الإنفاق، فجعل الله ذلك التنوع رحمة بالناس، يرزق من يشاء بقدر إمكاناته وميوله. إنه باب واسع للخير مشروع للجميع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وحديثنا في هذا اليوم عن العشر من ذي الحجة التي سوف تحل علينا بعد يومين. معاشر الأخوة، جعل الله هذه العشر فاضلة بجملة من الأحكام، والذي يظهر والله أعلم أن هذه العشر فاضلة حتى قبل الإسلام، وقد ذكر الله عز وجل هذه العشر في كتابه العظيم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: هي 30 ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فكلم الله عز وجل موسى في هذه العشر وأتمها عليه في يوم النحر، وهو الذي اليوم الذي يعيد فيه الناس ويذبحون وينحرون أضاحيهم. وأقسم الله بهذه الليالي كما جاء في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالعشر هذه هي عشر ذي الحجة. جاء عن غير واحد من المفسرين كابن عباس ومجاهد أن المراد بهذه الأيام عشر ذي الحجة. وفي السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه الترمذي. عباد الله، ينبغي أن نعلم أن من أكبر وآكد علامات التفضيل ما كان فاضلا لسائر الأمة، أو كان فضلا لنبي ثم كان لنبي بعده، فإذا جاء الفضل متكررا فهذا من أمارات تأكيد فضله على غيره. ومن هنا اكتسبت منزلة الرفيعة هذه الأيام ليس في غيرها من الأيام والليالي. ومن وجوه فضل العشر أن الله عز وجل شرع فيها جملة من العبادات لا تكون في غيرها من الأيام، فشرع فيها ركن الحج، والحج كما لا يخفى له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية، وهذه المواقيت الزمنية هي أشهر الحج آخرها عشر ذي الحجة. فجعل الله تعالى خاتمة الحج يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة، وهو موضع للذبح والنحر للحاج وغيره، وهو آكد مواضع النحر، وذلك لدخوله في عشر ذي الحجة. ويمكن أن يكون الذبح في أيام التشريق كلها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، والمراد بذلك أنها موضع لتناول طعام الأضاحي. وتقدم أن أكد الأيام للنحر هو يوم العاشر لدخول ذي الحجة، وأما إذا خرج عن ذلك فيكون في زمن مفضول للنحر وليس في الزمن الفاضل الذي هو العاشر. وإذا أراد الإنسان أن يؤخر أضحيته فإن الفضل له أن ينحر في اليوم الأول، وألا ينسى أن يأكل منها. ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذه الأيام موضعا للصيام، وآكده صيام يوم عرفة. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وللإنسان أيضا أن يصوم عشر ذي الحجة إلا يوم النحر، فإنه يحرم صيامه لكونه عيدا. وقد ثبت صيام العشر عن ابن سيرين وجماعة من الفقهاء. يقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وحتى ولو لم يرد فيه حديث بخصوصه أي الصوم في العشر فإنه داخل في العموم لأنه عمل صالح، فنصوم هذه الأيام التسعة. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعبد لله في هذه العشر كلها آكد من التعبد في غيرها من الأيام، كما في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. عباد الله، فالعمل في هذه الأيام آكد من سائر أيام السنة، والمراد بذلك التطوع والتنفل. وأما الواجبات فلها أعمال بأزمنة مقدرة، فليس للإنسان أن يقول إن الصيام في هذه الأيام العشر نفلا أعظم من الصيام في رمضان، فهذا ليس بمراد، فإن المراد بذلك هو النوافل. لهذا نأخذ من ذلك جملة من الفوائد لعلي أتركها في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، نأخذ جملة من الفوائد لهذه الأيام، منها أن قيام الليل في العشر أفضل من غيره، وأن صيام النفل في هذه الأيام العشر أفضل من الصيام في غيرها من صيام النفل، فيكون أفضل من صيام يوم الاثنين والخميس في غيرها، ومن صيام ثلاثة أيام في كل شهر من غيرها، وأفضل من الصيام الذي يصومه الإنسان في شهر الله المحرم أو صيام شعبان أو نحو ذلك. في صيام التسع في هذه العشر أفضل من غيرها لظاهر النص في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ولم يستثن إلا الجهاد في سبيل الله، ذلك الذي خرج ثم لم يرجع من نفسه وماله بشيء. ومن مقتضيات التفضيل التعظيم، فينبغي التحرز في هذه الأيام من المعاصي أكثر من غيرها صغيرها وكبيرها، فإن الأيام التي يعظمها الله تعالى تعظم فيها المعصية، ولذلك قال سبحانه معظما الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال القرطبي أي لا تظلموا أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله تعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيها العقاب في العمل السيء. عباد الله، لنستغل هذه الأيام وقد فتح الله لنا أبوابا كثيرة من الأعمال الصالحة، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه